هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. هنا القاهرة. نواصل لقاءنا مستمعي الكرام مع النجم متجدد الشباب عمر بطيشة بعد أن وفيكم بهذا الخبر العاجل. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة. وفي هذا الإطار وجه الرئيس الحكومة بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية. هنا القاهرة. الآن نعود بكم إلى النجم الإذاعي عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. أحمد شفيق كامل الوهابي الأكبر. مستمعينا الأعزاء ما تتخضوش، لقب الوهابي ده مش بمعناه سياسي ولا ديني، وإنما بمعنى عشقه لعبد الوهاب الموسيقار عبد الوهاب، وهو كان يعني بيحب عبد الوهاب حب كبير جدا. الشاعر أحمد شفيق كامل هو نفسه كان بيقول عن نفسه أنا وهابي، فهو كان بيحب قوي الموسيقار عبد الوهاب وكان بيحب أغانيه وحافظها كلها، لذلك كان يوم ساعده وهناه يوم ما كان الطرف الثالث في معادلة أغنية أنت عمري، لما تقرر التعاون الفني اللي سموه لقاء السحاب بين السيدة أم كلثوم والموسيقار عبد الوهاب، وكان هو الضلع الثالث في المعادلة وكتب لهم أغنية أنت عمري اللي يعني تعتبر أشهر أغنية مصرية وأطول أغنية مصرية من ناحية المدة كمان من ناحية الطول، وأكتر أغنية مصرية يعني حققت نجاح تقريبا في جمعية المؤلفين والملحنين من ناحية الأداء العلني والطبع الميكانيكي. بعد نجاح انت عمري عملوا لنا بقى ام كلثوم وعبد الوهاب واحمد شفيق كامل سلسله من الاغاني الرائعه، ايضا امل حياتي وليله حب وغيرها كتير، اغاني عديده جدا قمم كلها الحقيقه. يعني بدا بقى احمد شفيق كامل بعد هذه السلسله الرائعه من الاغاني العاطفيه الجميله يتجه اتجاه صوفي الى حد ما، وابتدى يقعد مع مشايخ ويحاول يتعلم صحيح دينه، وهو اصلا كان عنده النزعه كانت موجوده، يعني مش حاجه كانت جديده عليه يعني. ومن اغانيه الجميله الاغاني الدينيه الجميله جدا في التراث الغنائي المصري اغنيه سبحانك اللي عملها لسعاد محمد، وكانت من اروع اغانيه. سبحان الله وعلى شانه

قمتوا وعملتوا اللي انتوا عملتوه ده وانفصلتوا عن مصر. فما انا اتذاعت بصوت ام كلثوم واتذاعت كذا مره، وبعدين صدرت الاوامر بتهدئه المسائل وقتها برئاسه جمال عبد الناصر، هو اللي اصدر الامر بالتهدئه، فمنعت الاغنيه بعد كده من الاذاعه وظلت ممنوعه الى الان. فانت بتفكرني بالموقف ده دلوقتي، قلت له معلش السياسه لها احكام. باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم؟ باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم؟ باسم مين؟ باسم مين؟ وبعدها بقليل رحل الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل. وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.